وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

ما هذا بكر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه أَنِّي كَيْدَهُنَّ

نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله.